ملخص كتاب الرجولة إنجاز دليل الآباء لوقاية الأبناء من الشذوذ الجنسي من أخضر.com لمؤلفيه الطبيبين جوزيف نيكولاسي وليندا إمزي نيكولاسي، ترجمة ناصر بن مشاري الأمير. هل ترغب في تربية أبنائك تربية سليمة؟ ومن منا لا يرغب؟ ولكن الرغبة وحدها لا تكفي، ففي زمننا تجتاح الصعوبات عملية التنشئة السليمة، وتمتد آثارها إلى تهديد الصحة النفسية والجسدية، بل وحتى وجود الطفل نفسه. وأحد أكثر تلك الصعوبات شهرة نتيجة لعوامل معاصرة عديدة، خطر الشذوذ الجنسي. لا يقف الشذوذ أمام الدين فقط، بل والفطرة الإنسانية والتاريخ البشري بأسره. مع تصاعد الدعاية الإعلامية وتوغل ذلك الخطر في منصات التواصل الاجتماعي والأفلام والمسلسلات وكل ما يصل إلى أيدي أطفالنا، زادت ضرورة وقايتهم من ذلك الخطر. ومن الملاحظ أن نسبة الشواذ الذكور أكبر منها في الإناث، وذلك يرجع إلى عوامل سلوكية وتربوية نفسية عدة سنتعرف عليها، وعلى أكبر الأخطاء التي يقع فيها الآباء في تربيتهم للابن. كيف نحمي أولادنا في المراحل العمرية المختلفة من تأثيرات الشذوذ الجنسي؟ وهل بالفعل يعد الشذوذ الجنسي شيئاً طبيعياً كما يروج له، أم استجابة لضغوط سياسية؟ وما الفرق بين الارتباك والاضطراب والشذوذ الجنسي؟ وإذا حدث وأصيب ابني ببعض من تلك المشكلات، ما الذي علي أن أفعله؟ سوف نبني الخلفية العلمية الكافية من الصفر حتى نحمي أولادنا من عالم يهاجم فطرتهم. أولاً، ارتباك الهوية الجنسية. يمر القليل من الأطفال ببعض الشكوك التي تسبب لهم ارتباكاً في هوياتهم، فيقفون بين عالم الرجال والنساء حائرين. وما أوصلهم إلى تلك المرحلة كانت عدة عوامل نفسية وسلوكية من الأسرة والمجتمع تزرع بداخلهم إحساساً بالدونية وعدم القدرة على مجاراة الصبية الآخرين. قد يتطور ذلك إلى الإحساس بالرفض من عالم الرجال واحتقار جسده وعلاماته الذكورية والدخول في عزلة مبكرة قبل سن المراهقة والميل إلى سلوكيات أنثوية. يعاني الطفل المصاب بارتباك الهوية الجنسية من تمزق أسري، ليس فقط بين الأفراد بل في أدوارهم التربوية، فيكاد دور الأب التربوي يختفي، وأحياناً يمارس العنف على أطفاله، أو يكون دائم الشجار مع الأم، فينمو بداخل الابن فراغ عاطفي كبير يبحث عن ملئه، وتعوض الأم ذلك مؤقتاً وتقوي علاقتها بابنها متدخلة في كل تفاصيل حياته، فلا ينفصل الابن عنها ويدخل عالم الرجال، لكنه يظل مرتبطاً بها برابطة طفولية. وينصح المعالجون النفسيون كبداية لعلاج ذلك الارتباك بإعادة الأب إلى دوره التربوي المعتاد، وأن تبتعد الأم قليلاً لتعطي فرصة لابنها لتطوير سلوكيات ذكورية في ظل علاقته مع الأب أو بديل الأب كالجد أو الخال. ويجب أن تتسم هذه العلاقة بالحب والرعاية والاهتمام، لكن من منظور ذكوري متزن، ليتطلع الابن إلى نموذج والده ويرغب في أن يكون مثله عندما يكبر، وبالتدريج يستعيد الثقة بنفسه ويحاول دخول عالم الرجال من جديد بمعاونة الأب. قد يمارس الألعاب الرياضية البدنية أو يتعرف على الاختلافات بين الجنسين، فتنمو ملامح الذكورة في شخصيته ويبتعد عن سلوكيات الإناث أو التشبه بهم. وتلك السلوكيات هي عملية تربوية سليمة تتطلب وقتاً ومجهوداً كبيرين من الأسرة ككل، وتتم قبل مرحلة البلوغ لتعزز الهوية الجنسية الذكورية للابن، مما يساعده على التعرف على نفسه والآخرين والعالم من حوله في ظل هوية واضحة ثابتة. ثانياً، اضطرابات الهوية الجنسية. أحياناً تتطور مرحلة الارتباك ويصل الطفل إلى مرحلة الاضطراب في الهوية الجنسية ببلوغه سن المراهقة، وتظهر بعض العلامات في سلوكه كإشارات على عدم رضاه بجنسه الحالي والرغبة في تغييره، مثل محاكاة تصرفات أو ارتداء ملابس أنثوية أو الميل لتشكيل علاقات مع الفتيات عوضاً عن أقرانه الذكور، كذلك الهرب من أي تواصل أو نشاط بدني رياضي. من سلبيات مرحلة الاضطرابات أنها تزيد من وحدة الطفل وانعزاله، ويظهر عليه القلق والاكتئاب بصورة أكبر من أقرانه. كذلك يزيد الاضطراب عند البلوغ من احتمالية انحراف الصبي تماماً إلى الشذوذ وإصابته بسلسلة من الأمراض الجسدية والنفسية لا حصر لها، ولكن لم يفت الأوان بعد للتدخل. تكمن صعوبة التدخل العلاجي في سن المراهقة في اتسام تلك المرحلة العمرية بالعنفوان الجسدي والعاطفي، وفي ظل انفتاح معلوماتي كبير في عصر السوشيال ميديا الذي يقع المراهق تحت تأثيره، أصبحت موضة العصر تصوير حركات الشواذ وجمعياتهم على أنها تناضل ضد قوى الظلام والاستبداد وتدافع عن الحرية الإنسانية. كل ذلك يتأثر به المراهق الذي يعاني مع قصور في قدرته على تحديد الصواب بسبب تغيرات النمو، ويقف بمفرده أمام سيل من المواد الإباحية والتشجيع الإعلامي والأبحاث العلمية المشوهة التي تشجع على تقبل الشذوذ. وقد يقدم الشواذ على أنهم الفئة الأرقى والأكثر إبداعاً وإحساساً، وذلك عبر ادعاء أن رموزاً تاريخية مؤثرة كانت تمارس الشذوذ، وتجاهل كل الأبحاث الطبية التي تبين الآثار والأمراض الجسدية والنفسية الناتجة عن ممارسة الشذوذ خصوصاً بين الأطفال، بل وأحياناً عرقلة أي مشروع طبي علاجي وغلق الساحات الإعلامية للكيانات الطبية التي لا تعترف بالشذوذ سلوكاً طبيعياً. ثالثاً، ما لا تخبرك به الدعاية. تصور الدعاية الترويجية لنا الشذوذ على أنه السلوك الأرقى، وأن الأفراد المنفتحين تعيش مجتمعاتهم تقدماً صحياً، وتتغاضى كلياً عن قائمة من الأمراض النفسية والجسدية التي ثبت أن الشذوذ يتسبب بها. فحتى في أشد المجتمعات تصالحاً مع تلك الممارسات إلى حد الفخر، ترتفع نسب القلق والاكتئاب والآلام النفسية التي تدفع للانتحار. فحتى الأفراد الذين أجروا عمليات تحول جنسي لم يعالج ذلك اغترابهم النفسي ومعاناتهم، بل أشعل الصراع أكثر. حتى سنة 1973 كانت الميول الشاذة تعتبر من الأمراض النفسية طبقاً لدليل الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، ولكن استجابة للضغوط السياسية من النشطاء الشواذ أزالت الجمعية الشذوذ من الدليل، وتم نزع القضية من مضمار العلم والتعامل معها كقضية حقوقية وسياسية تمثل مكوناً لهوية الأفراد، وصارت تفرض وتروج على الآخرين، لدرجة أن عدة برامج دراسية غربية تزرع ثقافة الشذوذ للأطفال بطريقة مباشرة وتشجعهم للتمرد على النظام الثنائي الطبيعي للجنسين. فتحول الشواذ إلى جماعة لها كياناتها وأهدافها ومصالحها الاقتصادية الخاصة التي تسعى لها وتدعم الأبحاث المتوافقة معها، أو حتى تمارس اجتزاءً لبعض المقتطفات والقفز لنتائج تدعم مواقفها، حتى لو انتهى الأمر بتدمير الجنس البشري كله. فكيف يحاولون إقناع العالم بأن أسرة مكونة من رجلين ستكون بيئة صحية لتربية أطفال متبنين؟ أو كيف يتلاعبون بمصطلحات مثل التحرش والاعتداء واشتهاء الأطفال والزنا وتحويلها إلى مصطلحات حيادية منزوعة القيم الأخلاقية وممارسة التضليل على مصطلحات المرض النفسي؟ رابعاً، هل ولدوا هكذا؟ هل الشواذ لديهم جينات معينة مسؤولة عن سلوكهم الجنسي المنحرف؟ ومن ثم فإن الأمر ليس باختيارهم، ويجب تقبل طبيعتهم البشرية على ذلك الحال؟ تلك تسمى في الأوساط الطبية بخرافة الحتمية البيولوجية لسببين: أولهما أن من الصعب تحديد الجين المسؤول عن سلوك ما على عكس الصفة، وثانيهما أن الجين يرفع فقط من احتمالية ممارسة السلوك أو احتمالية امتلاك صفة، ولكن العامل الأكبر هو المؤثرات الاجتماعية. فلو ولد طفل لديه جين يزيد من قابليته للسمنة، هل نتقبل طبيعته ونطعمه بغض النظر عن النتائج الصحية الكارثية للسمنة؟ أم ستتدخل العوامل الاجتماعية كالأسرة لتوليه رعاية خاصة لمعالجة ذلك الأمر؟ يقع الطب النفسي تحت ضغوطات سياسية كبيرة أدت إلى تسييس الأبحاث والدراسات والتحيز لفئة الشواذ وتسهيل نشر ما يوافق اتجاههم وإعاقة كل ما يمكن أن يكون ضده ونبذه اجتماعياً، بل كل من يتحدث عن إمكانية العلاج يقابل بسيل من اتهامات الكراهية والعنصرية، وتتغافل المؤسسات النفسية الكبيرة عن باقي العوامل التي تدخل في معادلة التربية مثل الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تكون السلوك أو الميول الشاذة، وعدم تقبل طرح الشذوذ أصلاً على أنه مشكلة ومحاولة حلها، بل صارت أحدث الأبحاث والدراسات غير مكترثة بهوية الأفراد الجنسية. العلم يصف الأشياء ويفسرها، لكنه لا يخبرنا عما يجب أن تكون عليه هذه الأشياء، وما القيم التي سوف نتجه إليها، وهل من الصحيح أن نستمر على هذا الوضع؟ كل هذه الأسئلة الغائية يجيب عنها الدين الذي استبعد من الحرب الأيديولوجية لفرض الشذوذ على العالم رغم مخالفته لفطرة الإنسان وتصميمه البيولوجي، ولكن هناك محاولات تعسفية لجعله مكوناً أساسياً من مكونات هوية الفرد الذي يتمتع بالحرية المطلقة في تحديدها. خامساً، أخطاء الأسرة والأصدقاء. لحسن الحظ، ما زالت الأسرة هي صاحبة التأثير الأكبر في هويات أطفالها الجنسية، ولكن عندما يصدم الوالدان بطبيعة ما يمر به الابن من ارتباك أو اضطراب، يميل البعض إلى الإنكار أو الحيرة أو حتى تجاهل المشكلة، وأحياناً تكون طبيعة العلاقة بين الوالدين غير مستقرة من الأساس، فتؤثر بذلك في دورهما التربوي. وقبل أي محاولة للعلاج عليهما البدء بإصلاح المشكلات الزوجية وتثقيف أنفسهم وعدم الاستجابة لتأثيرات حملات الهجوم العنيفة في منظومة الزواج، لأنها تستهدف هدمها وتبطن الدعوة لتحرر جنسي للعلاقات بين أفراد المجتمع. يكمن جوهر المشكلة في علاقة الابن بأبيه، وهناك أنواع عدة للآباء. فهناك الآباء غير الناضجين الذين يفرغون مشاعرهم السلبية وما يمرون به من أزمات على أبنائهم، وكذلك الآباء النرجسيون الذين يعاملون الأبناء كأجزاء ممتدة لهم أو كأشياء من ممتلكاتهم، وآخرون غير مؤهلين عاطفيا ونفسيا، بل ويختفي دورهم التربوي عندما يتعلق الموضوع بالابن. هنا تتدخل الأم محاولة تعويض دور الأب أو علاقتها المضطربة مع زوجها وتتحكم في أدق تفاصيل حياة ابنها. يكون الابن في هذا المحيط لديه جوع كبير لعلاقة مع شخصية ذكورية تملأ الفراغ المسبب من غياب والده. وهذا الاحتياج العاطفي الطبيعي يفسر بالخطأ على أنه ميل جنسي للرجال. يبحث الابن بين أقرانه عن ذلك الاحتياج، ولا يزال يتألم بسبب تعرضه للرفض والسخرية والاستهزاء من عالم الرجال، ويعتبر ذلك بسبب دونيته وعدم أهليته، فيكون صورة خيالية لشخص لديه كل الصفات الذكورية الرائعة التي يتمنى أن تكون لديه، وعندما يجدها يبدأ تحت تأثير جميع العوامل التي سبقت في الانخراط بممارسة الشذوذ، توهماً بأن تلك هي الهوية الحقيقية. سادساً، بداية عملية العلاج. نؤمن أن التغيير ممكن في أي مرحلة عمرية وبمختلف درجات الشذوذ، سواء أكان ارتباكاً أم اضطراباً أم ميولاً. وتساهم المعتقدات الدينية ومشاركة الأسرة بكاملها في تغذية رحلة العلاج التي يمكن أن تمتد لشهور أو لسنوات، يعمل فيها الفرد على تقليل مشاعر الشذوذ وسلوكياته مع زيادة سلوكيات السواء ومشاعره. ويجب أن تتم رحلة العلاج برغبة الابن من خلال إقناعه، فقد يمارس الأبوان أساليب للترغيب والترهيب لكنها لن تحقق نتيجة بالإكراه، ويجب عليهما ألا ينصغا لدعاوى الترويج وتقبل سلوكيات الابن أو ميوله الشاذة. يبدأ التدخل العلاجي أو الوقائي من خلال مستشار أو طبيب نفسي متخصص له قيم دينية أو أخلاقية متوافقة مع أسرة الطفل، والبداية مع دور الأب أو بديل الأب لو لم يكن مبادراً، فيجب أن تكون هناك علاقة تواصل فعالة مع الابن تجذبه نحو عالم الرجال، وتبتعد الأم قليلاً عن التدخل، ويشارك أيضاً الأخ الأكبر، وليتعلم الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، ويجاب عن أسئلته الحرجة بطريقة تربوية سليمة، وتدريجياً ينتزع من عالم الأطفال وألعابهم ويعامل كصبي مراهق له شأن، ويشجع لتكوين علاقات مع الصبية الآخرين وكسر حاجز العزلة مع بيئته المحيطة. إذا نجح الصبي في الدخول إلى عالم أقرانه وتكوين صداقات سوية، فإنه يجتاز أغلب الطريق نحو تنمية هوية ذكورية سليمة، لأن عالم الصبية له طريقة فريدة من نوعها لدعم أفراده، ولن يشعر بمشاعر الدونية والاحتقار والرفض، ولن يخلط بين احتياجاته العاطفية وميوله الجنسية. ومن الرائع أن يمارس الرياضة أيضاً، سواء كانت فردية أم جماعية، وإن كانت الجماعية أفضل لنموه. وتذكر أن كل ذلك يجب أن يحدث برغبته تحت الإقناع والتشجيع والتدرج. سابعاً، نتائج رحلة العلاج. إن رحلة العلاج مثلها مثل عملية النمو، ولذلك من المتوقع أن تمر بأطوار مختلفة. أولها مقاومة الصبي للتغييرات والتوجيهات الجديدة بإظهار السخط والضيق والرغبة بالانسحاب، ولكن إذا أصر الآباء قليلاً سيمتثل ظاهرياً رغبة في نيل رضاهم والتخفيف من الضغط، ولكن سرعان ما ستظهر بعض التصرفات اللا إرادية التي تفضح ما يبطن، كالمقاومة السرية أو التراجع إلى الخلف، مثل عودته للعب ألعاب أنثوية أو محاكاة شخصيات نسائية. ولكن بقدر كاف من الإرادة والصبر والتوجيه الصحيح سوف يسود التوافق في النهاية. وعلينا التذكير بأن رحلة العلاج قد تستمر إلى الأبد، ويضطر الصبي لمصارعة أفكاره وسلوكياته الشاذة في الكبر، لكن هناك بعض العلامات التي تعتبر مؤشرات على نجاح التعديل السلوكي. الأول هو تراجع السلوك الأنثوي بدرجة كبيرة بالتوقف عن اللعب بألعاب البنات أو ممارسة سلوكيات أنثوية عند الشعور بالضغط أو الإحباط. والثاني هو زيادة احترام الصبي لذاته وجسده وشعوره بالكرامة ورغبته في أن يكون رجلاً. أما الثالث فهو ارتفاع مستوى نضجه الذي يسمح له بالتواصل والتعبير عن نفسه بشكل أفضل. المؤشر الرابع هو انخفاض معدلات القلق والاكتئاب نتيجة تصالحه مع هويته الجنسية التي تسبب مشكلاتها صراعاً نفسياً صعباً يجعله حساساً لأقل الأمور. والخامس تحسن علاقته مع أقرانه وذيوع صيته ونجاحه بتكوين علاقات متزنة سوية. والسادس تضاءل مشكلاته السلوكية واتزان تعبيره عن غضبه أو انخفاض تقلباته المزاجية. وأخيراً تحسن واضح في علاقته مع والده، وذلك يتضح في تواصلهما وكيفية قضاء الوقت معاً. وعلى الأسرة التي يغيب فيها الأب لظرف قهري أن تجد الأم بديلاً لدوره التربوي كالجد أو الخال أو العم أو الأخ الكبير، وألا تحاول التعويض بنفسها. ختاماً، كتب الإنجليزي جورج أورويل قائلاً: إننا انحدرنا إلى مستوى أصبحت فيه مهمة الأذكياء هي إعادة تفسير الأمور البسيطة. يجب أن تتيقظ الأذهان لأننا في حرب ضد الفطرة، وإن كنت تعتقد أن هذه الأجواء بعيدة عنا فإنك على حافة الهاوية، ولا بد أن تبدأ في أخذ حذرك وتثقيف نفسك لكي تحميها وتقي أسرتك، فإن ظلاما دامسا يلوح في الأفق. فاستعن بالله وابذل وسعك ولا تعجز.